بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وغسل الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينية، ومقتضى النص نجاسة الماء بذلك لا سلب الطهورية عنه. ذكرت في الدرس الماضي أنه إذا سقط الطير في البئر ومات في البئر فإنه ينزح 7 دلائق. الآن إذا اغتسل الجنب في ماء البئر، دخل الجنب في ماء البئر، لكن مع وجود المني على جسمه، عين النجاسة موجود على ثوبه أو على رجله، على بدنه، مو على ثوبه، على بدنه، اغتسل. الآن لما يغتسل هل ينجس ماء البئر؟ وإذا حكمنا بنجاسة ماء البئر هل لا تتحقق طهارة الجنب، يعني لا يتحقق الاغتسال، أم أنه يتحقق الاغتسال؟ يقول الشيخ الشهيد الثاني: الطهارة تتحقق، لكن هناك بعض التفصيلات الآن نمر عليها. الطهارة تتحقق وهو ما يستفاد من خلال النصوص الواردة في نزح 7 دلائن لغسل الجنب. الطهارة تتحقق إذا اغتسل الجنب في ماء البئر، إلا أن ماء البئر ينجس، يتنجس. لماذا؟ لأن النجاسة عينية، وهذه النجاسة العينية إذا لاقت ماء البئر مقتضى أنه ينفعل بالنجاسة فيتنجس ماء البئر. وعلى هذا إذا تنجس ماء البئر هنا رفع الحدث الأكبر، ولكن تنجس بدن المذنب بالماء النجس، فيجب عليه إذا طبعا راح يطلع الآن، يجب عليه إذا خرج من البئر يجب عليه ماذا؟ غسل بدنه. لا الآن هذا بعض التفصيلات، هذا لا يحل الحال، مقتضى النص هكذا، ولكن لا يحل الحال أن الاغتسال بماء البئر تارة يكون ارتماسيا وتارة يكون ترتيبيا. فإذا قلنا بأنه اغتسل دفعة واحدة ارتماسا، اغتسل ارتماسا رأسا غط كل جسمه بالماء، مو ترتيب، جزء جزء مع وجود النجاسة، هنا في هذا الفرق يتحقق القول الأول وهو ارتفاع الحدث الأكبر، لكن يجب عليه تطهير بدنه من النجاسة، نجاسة الماء، لأن الماء الآن انفعل بملاقاة عين النجاسة. أما إذا اغتسل على نحو الترتيب، هنا في أقوال. القول الأول: لا شك أن الذي يغتسل مرتبا، يعني كيف؟ حتما جزء جزء، فلما يغسل الجزء الأول هنا نتساءل هل تحقق الغسل؟ هل تحقق الغسل؟ يعني الآن هل يسمى هو تطهر من الحدث؟ أنت مجنب، إذا أجنبت واحتفلت بالترتيب، الاحتفال بالترتيب هو شنو؟ أول مرة الرأس وركبة ثم الجزء الأيمن ثم الجزء الأيسر، هو يستحب إدخال بعض من الصدر مثلا من باب المقدمة، يعني جزء من هذا الجنب يدخل في الجزء الأيمن، والجزء الأيمن أيضا يدخل في الجزء الأيسر من باب المقدمة، مو مشكلة. لكن الآن لما اختسل رأسه، هل صدق عليه أنه اختسل؟ غسل الجنوب لا يتم، هذا قول، غسل الجنوب لا يتم إلا إذا أتم غسل جميع الأعضاء كامل الجسد، حينئذ يتم. فلذلك قيل أنه إذا غسل الجزء الأول بمقتضى النص أن غسل الجنب الموجب لنجاسة ماء البئر هو الغسل الكامل لا غسل جزء واحد، فيحكم ماذا؟ لا يحكم بالنجاسة إلا إذا تمم جميع غسل الأجزاء، غسل جميع الأجزاء، حينئذ يحكم بالنجاسة. فهمون الآن ولا فهمتم؟ ما فهمتم؟ لا لا فهمت؟ في بدنه نجاسة. ليش يا نجاسة؟ وين تكون يعني عادة النجاسة تكون؟ يعني نجاسة الجنوب وين تكون؟ تكون براسه؟ لا خلاص يعني هذا ما يحتاج إلى توضيح. يعني إذا دخل رجليه هو مو نجاسة عينية، هو مو نجاسة عينية، وإنما إذا وقع الماء على عين النجاسة واتصل الماء ماء الغسالة بالماء بماء البئر، حينئذ يصدق الاتصال. هذا القول الثاني. القول الثاني يقول إذا غسل حتى لو جزء واحد بمجرد الغسل هذا الماء النازل راح يتصل يختلط بالنجاسة، يتصل بالنجاسة، إذا اتصل بالنجاسة وين راح يقع؟ في ماء البئر، معناه اتصل الماء النجس بماء البئر. فلا يشترط إكمال الغسل، لا يشترط هنا أن يكون الغسل كاملا حتى نرتب عليه أحكام النجاسة، بل يكفي اتصال الماء النجس بماء البئر فيحكم بالنجاسة. إذن هنا قولان، القول الأول مبني مقتضى النص، القول الأول بمقتضى النص أن اغتسال الجنب الموجب لنجاسة ماء البئر هو إذا تم الغسل، تمامية الغسل. أما مع عدم تمامية الغسل فقط غسل جزء أو ما شابه ذلك لا ينجس ماء البئر، هذا واحد، هذا مقتضى النص. أما القول الثاني يقول لا، بمجرد غسل الجنب واتصال ماء الغسالة ماء الاغتسال بماء البئر فإنه يكفي للانفعال، لانفعال ماء البئر، فهمت؟ فينجس ماء البئر. لذلك ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الاغتسال مرة ثانية، يعني إزالة شنو؟ تطهير بدنه. الحدث رفع الحدث الأكبر، لكنه يجب عليه تطهير بدنه مرة ثانية. هذا هذا التحكم، هذا بدون نش. ها المني او غير المني، حتى لو كان النجاسه المعنويه، لكن هناك في مقابل هذه الاقوال، هنا صار عندنا ثلاث اقوال مقابل هذه الاقوال، قول اخر وهو إذا نزل إذا اختفل الجنوب بماء البئر فإن هذا الاختسال يسلب طهورية الماء. الاختسال غسل الجنوب في البئر موجب إلى سلب طهورية الماء. أحسن. إذا غسل ارتماسيان نفس حتى هذا نفس الكلام يرجع عليه، عارف شلون؟ نفس الكلام. فمعناه يكون حكم ماذا؟ حتى أوضح لكم الآن، أنت تدخل في الحمام، تصب طنجرة أو بإناء خاص مثلا، حوض صغير، تشيل من هذا الحوض وتكب على نفسك، تصب الماء عليك على رأسك وما شابه ذلك، صبيت الماء على بدنك. إذا صبيت الماء على بدنك، هذا الماء النازل يسموه ماء الغسال، هذا ماء الغسال النازل طاهر رافع للحدث. يعني هل بإمكانك أن تستعمل هذا الماء مرة ثانية أو لا؟ فهمت شلون؟ مي تستعمل ماء الآن، المكلف مذنب، استعمل الماء، صب على رأسه الماء، نزل هذا الماء من بدنه، سواء كان هناك نجاسة أو لم يكن هناك، ما خالي بدنه من النجاسة، هو مذنب، هو محدث. الآن كت على نفسه الماء، صب على نفسه الماء، بعد ما صب الماء هذا نزل الماء، نزل جمع مرة ثانية، هل يجوز أن يستعمل هذا الماء مرة ثانية في رفع الحدث أو لا يجوز؟ هنا وقع الخلاف. قسم منهم قال تسلب الطهورية من هذا الماء، تسلب يعني لا يجوز، هو طاهر تحكم بطهارته، لكن لا يجوز أن ترفع به الحدث مرة ثانية، لا يجوز. سلب الطهورية معنى شنو؟ غير رفع للحدث، طاهر غير مطهر، هذا هو سلب الطهورية. وقسم منهم قال لا ينجس الماء، هذا الماء غير نجس إلا مع وجود نجاسة عينية، إذا كانت هناك نجاسة عينية فتسلب منه الطهور، أما مع عدم وجود النجاسة العينية لا ينجس هذا الماء. لكن هل هذا الكلام صحيح أو لا؟ هناك أن ماء البئر ينفعل، النص ورد بأن ماء البئر، حتى نستطيع الخلاصة، هناك النصوص واردة بأن ماء البئر ينفعل بملاقاة النجاسة، فلو فرض وجود نجاسة عينية مع وجود النجاسة العينية معناه ماذا؟ معناه ينجس ماء البئر، فيكون رافعا للحدث إلا أنه غير رافع للخبث، رافع للحدث خلاص، حدث الجنابة ارتفع، إلا أنه غير رافع للخبث الحاصل من النجاسة العينية. هذا الكلام، فهمتم الآن؟ المسألة فيها تفصيلات يعني. نعم. سوف يأتي أن الحكم هل يدور مدار الحدث حدث الجنابة أم يشملها كل حدث أكبر، يشمل كل حدث أكبر، يعني سواء الأحداث الموجبة للاغتسال، هناك كلام سوف يأتي قول بأنه لا خصوصية للجنابة في هذه المسألة، بل الحكم يشمل كل حدث أكبر لا خصوصي، وإنما ذكرت الجنابة هنا من باب المثال لا أجل ولا أكثر، لكونها مصداق أو فرد من أفراد الحدث الأكبر. الأشياء وفصل الحيض ما هو أعظم الأحداث يعني. مثل الميت ما هو أعظم ما هو كل يعني كل حدث أكبر هذا من الأحداث الأكبر يعني. نعم. وغسل الجنب يعني ونزح 7 دلاء لغسل الجنب هكذا توجيه العبارة هكذا فهمتوا الآن؟ ونزح 7 دلاء لغسل الجنب أو لغسل الجنب لكن أي جنب؟ الجنب الخالي بدنه من نجاسة عينية. أما مع وجود النجاسة العينية سواء كانت منيا أو لم تكن منيا معناه لكل نجاسة مقدرها يعني إذا كان دم فمعناه لمقدر الدم ينزح لمقدر الدم إذا كان مني لمقدر المني إذا كان بول لمقدر البول يعني ليش بضروا ألم حتى لو كان مبتل شو يعني المني مني ولا في منهم لا حقيقة هو يقول يعني في منهم يقول يتغلظ الحكم بالنسبة يتغلظ الحكم بالنسبة إلى الدم إيه مني بس هو البول بس يتغلظ الحكم نعم صحيح كلامه صحيح يتغلظ الحكم نعم الخالي بدنه من نجاسة عينية ومقتضى النص أي نص النص الوارد في نزح 7 دلاء لغسل الجنب هذا النص ومقتضى النص نجاسة الماء بذلك باغتسال الجنب أن ماء البئر ينجس أو يتنجس بماء باغتسال الجنب نعم بذلك لا سلب الطهورية عنه بمعنى أنه شو أنه رافع للحدث صحيح الماء ينجس لكنه رافع للحدث هو رافع للحدث لهذا يجب على المغتسل يجب عليه ماذا مرة ثانية يطهر الطهارة من الخبث نعم نعم لا حسب الطهورية عن المحدث الطهورية يتصف بها المحدث الطهورية يتصف بها الماء لا سلب الطهورية عن الماء ومقتضى النص نجاسة الماء بذلك لا سلب الطهورية عن الماء ولا سلب الطهورية عن المحدث نعم وعلى هذا بناء على هذا فإن اغتسل الجنب فإن اغتسل مرتمسا دفعة واحد اغتسل مرتمسا بالغسل الارتماسي طهر بدنه من الحدث أي حدث الجنابة لكن ونجس بالخبر لأنه النجاسة موجودة نجس بالخبر وإن اغتسل مرتبا نجس بدنه بالخبر وإن اغتسل مرتبا فإذا الآن ترتيب الغسل الترتيبي يعني غسل جزء بعد جزء هل متعرف الأكل؟ نعم طبعا هذا هو أنت كان معك إلى هون حتما واحد يكون ليش بالضرورة أن تنزل هكذا يعني تدخل إلى الماء ثم يكون الغسل مقارنا للنية مقارنا بالنية مع النية فرأسا تقول اغتسل غسل الجنابة وجوبا تنزل تغط عفوا مولا في الخدمة شيخنا انتبه مرة ثانية ما أظن أنا أرجع أقرأ سطر وأرجع بعدين لا سلب الطهورية بمعنى أن هذا الماء رافع للحدث إلا أنه نجس بالخبث نعم وإن اغتسل مرتبا ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول الجزء الأول من هو الجزء الأول ها؟ هو رأس بعد غسل رأسه الجزء الأول مع اتصاله، يعني مع اتصال الجزء الأول به بماء البئر، أو بعبارة أخرى وصول الغسالة غسالة الجنوب إلى ماء البئر اتصلت هنا. في هذه الحال هل يحكم بالنجاسة؟ إذا كنا بنجاسة ماء البئر معناه مصيبة، فلا يجوز رفع الحدث الأكبر بالنجاسة أو بالنجس أو بالمتنجس، لا يجوز. والقول الثاني هذا مترتب على ماذا؟ مترتب على أنه يصدق الاتصال، أما ويصدق الاتصال أيضا، أما إذا قلنا أنه لا يصدق الغسل إلا بعد تمامية الأجزاء فمعناه هنا لا غسل فلا ينجس. نعم. ففي نجاسة الماء بعد غسل الجزء الأول مع اتصاله به، مع اتصال الجزء الأول بماء البئر أو وصول الماء إليه، أو وصول ماء الغسالة إليه إلى ماء البئر، أو توقفه توقف الغسل على إكمال توقف النجاسة على إكمال الغسل، وجهان. الوجهان ما هما؟ أولا لا يصدق الغسل إلا بعد إتمامه، وهذا من أين معروف؟ هذا معروف من النصوص. النص الدال على أن اغتسال الجنب موجب لنجاسة ماء البئر لا يتحقق إلا بعد الإتمام. لا يصدق الغسل إلا بعد إتمامه، إلا بعد إتمامه. لماذا؟ لأن النص هذا له تعليل، لأن النص الدال على أن غسل المجنب الموجب لنجاسة ماء البئر لا يتحقق إلا بعد الإتمام، بعد إتمام الغسل. هذا القول الأول. القول الثاني أنه بمجرد ما يشرع بالغسل وبمجرد ما يصب الماء عليه يصدق عليه أنه اغتسل، يصدق عليه أنه اغتسل في البئر. بمجرد أن شرع في الغسل يصدق عليه أنه اغتسل في البئر. بناء على هذا الموجب للنجاسة هو غسالة الجنب، غسالة الجنب بمجرد الاتصال. الموجب للنجاسة لنجاسة ماء البئر هو ماذا؟ هو غسالة الجنب بمجرد اتصال هذه الغسالة بماء البئر. نعم. إذا تنجس، بناء على هذا إذا تنجس ماء البئر، بناء على القول الثاني إذا تنجس ماء البئر هل يمكنه مواصلة الغسل؟ هل يمكنه استعمال الماء بعبارة؟ لا يمكنه لأن الماء تنجس. نعم. ولا يلحق بالجنب غيره ممن يجب عليه الغسل عملا بالأصل مع احتماله. يعني بعبارة أخرى هناك من هو يجب عليه الغسل من الحدث لكن حدث غير الجناب، الأحداث أو الحدث الأكبر، الحدث الأكبر سواء كان جنابة أم غير جنابة. الآن عرفنا غسل الجنابة. طيب رجل عليه مس الميت أو الحائض أو النفساء، هؤلاء هل يجري عليهم نفس الحكم؟ هل ينزح سبع دلاء؟ أو أن الحكم مختص بالجنب فقط؟ ماذا يقول الشهيد الثاني؟ يقول الشهيد الثاني لا يلحق بالجنب غيره، غير الجنب. لكن يقول مع احتماله، يحتمل أن يلحق بالجنب غيره مع مع احتماله يعني يحتمل أن يلحق بالجنب غيره ممن وجب عليه الغسل من الحدث لكن حدث غير الجنابة، معناه أن الحكم غير مختص بالجنب ولا يدور مدار الجنب، كل من عليه حدث. نعم. ولا يلحق بالجنب غيره ممن يجب عليه الغسل، ممن يجب عليه الغسل عملا بالأصل. هناك أصل، كأنما الخصوصية والحكم محصور ومخصوص بالجنب، وهو نزح سبع دلاء مخصوص بالجنب. نعم. مع احتماله، مع احتمال أن الحكم يدور مدار الأحداث ولا يدور مدار الجنب، أن الحكم يدور مدار الأحداث، معناه لا خصوصية للجنب. بناء على هذا يثبت الحكم لكل محدث، يثبت الحكم وهو وجوب نزح أو نزح سبع دلاء لكل محدث سواء كان بالجنابة أم بغير الجنابة. أحسنت إيه بغير الجنب. غسل الميت، أنا قلت غسل الميت. وخروج الكلب من ماء البئر حيا، سقط الكلب في ماء البئر وخرج حيا، أيضا ينزح له سبع دلاء، يعني ونزح سبع دلاء لوقوع الكلب في ماء البئر وخروجه حيا، وخروج الكلب من ماء البئر حيا. لكن هنا طيب، لماذا ينزح له سبع دلاء؟ نجاس، لأنه نجس. طيب إذا كان لأنه نجس لماذا لا يلحق به الخنزير؟ هذا نجس العين وهذا نجس العين، فلماذا لا يلحق به الخنزير؟ إذا سقط الخنزير في ماء البئر وخرج حيا لماذا لا يلحق بالكلب؟ يقول ما يقول لا، هذا له نص بعينه، وأما الخنزير فيدخل مما لا نص فيه، فيما لا نص فيه. نعم. ولا يلحق به بالكلب الخنزير، بل وان يلحق بما لا نص فيه. ونزح خمس لذبت الدجاج، الدجاج رفع ونصب وجر، هاي الدال مثلثة، دجاج كلها صح، كلها معنى دجاج، ايه مثلث لغوي، دجاج هي كلها شلون مثل الجيب والله لارية، هي لارية دياية بس كويتية، دياية ياي، لكن اي دجاج هنا الخلاف مثلا خرق زرق الدجاج، زرق يعني خرق الدجاج، لا الفضلة والعذرة مولانا هاي غاشي، الفضلة الإنسان، لكن أي دجاج هنا أطلق المصنف أطلق، والشهيد الثاني يقول لا يوجد نص على هذا، ليس له نص، من أين أتى به؟ لا يوجد نص، وإذا لا يوجد نص فما ذكر في بعض النصوص إنما هو مقيد بالدجاج الجلال، وتعرف الدجاج الجلال الذي يأكل العذرة، ولهذا ذكره الشهيد الأول في كتابه البيان، ذكر الدجاج مقيدا بالجلال، قيده المراد من الدجاج هو الدجاج الجلال وليس الدجاج الأهل العادي، يعني مو هذا المقصود بهذا المسكين، هو هذا أشر الدجاج هذا الموجود عندنا، خاصه اذا رحت الى الضيع والقرى، اذا ذهبتم الى القرى لوجدتم العجب العجاب من هذا الدجاج، تلقيه يبحش بالزباله. ها شوفه بعينك، كيف تعرفه؟ شوفه بعينك ولا تسالها؟ لا الدجاج ياكل الحرام، يعني ياكل النجس، ياكل النجس. نعم. ونزح خمس لزرق الدجاج مثلث الدال، مثلث الدال دجاج، دجاج دجاج، الرفع والنصب والجر في المشهور، ولا نص عليه ظاهرا. هذا الحكم ما إلى كل نص، ما موجود النص، فيجب تقييده تقييد الدجاج بالجلال، بالدجاج الجلال، كما صنع المصنف في البيان. لماذا؟ ليكون نجسا، لأن الدجاج الجلال نجس، ففضلاته نجسة. أما واحد خذ دجاجة فضلاتها نجسة ولا طاهرة؟ طاهرة الطاهر إذا وقع فيه على شنو يحكم بالنجح؟ لماذا؟ نجسة لأنه يأكل النجس، نجسة لأنه يأكل النجس، النجس النجاسة هنا عارضة. لا لا، النجاسة هنا عارضة، ما بها استحالة، النجاسة هنا عارضة، مو أنها استحالت تحولت. نعم. يعني واحد من هنا دجاج، الدجاج مو مرض ذاك الطير، هذا طيور غير طائرة يعني. لا تخفق بجناحيها، ليس لها لا خفيف ولا دفيف. نعم. ولا نص عليه ظاهرا، فيجب تقييده بالجلال كما صنع المصنف في البيان في كتابه البيان، ليكون نجسا، ولا الدجاج طاهر، خرقه طاهر، فلذلك قيده بالجلال، فخرق الجلال نجس. ويحتمل حينئذ إذا لا نص فيه، إذا دجاج الجلال لا نص، هذا الدجاج لا نص فيه وقيدناه بالجلال وضبط الدجاج الجلال نجس، معناه ما مع على أحد الأقوال ماذا ينسح؟ ينسح الجميع. نعم. ويحتمل حينئذ إذا ألحقناه بالجلال وحكمنا بكونه نجسا وجوب نزح الجميع، جميع ماء البئر، إلحاقا له، إلحاق لذرق الدجاج الجلال بما لا نص فيه، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ إن لم يثبت الإجماع على خلافه. أما إذا قام الإجماع على خلاف إدخال الدجاج الجلال بما لا نص فيه، معناه هل يجب الحكم بنزح الجميع؟ لا يجب نزح الجميع، لأنه عايزها بعين مرة ثانية، خليكم لازم أحكي على البطيخ، لازم نتكلم على البطيخ. نعم. بشرط نحن نلحق ذرق الدجاج الجلال بما لا نص فيه ونحكم بنزح الجميع بشرط. ما هو الشرط؟ إذا لم يقم الإجماع على خلافه. أما إذا قام الإجماع على خلاف إدخال الدجاج الجلال بما لا نص فيه، هل يجب نزح الجميع؟ لا يجب نزح الجميع، لا ينزح جميع ماء البئر. نعم. وجوب نزح الجميع إلحاقا له، إلحاق لذرق الدجاج الجلال بما لا نص فيه، إن لم يثبت الإجماع على خلافه، على خلاف هذا الإدخال، إدخال ذرق الدجاج. عشر يعني عشر دلاء، ينزح عشر دلاء لمن؟ إدخالا له، إدخال لذرق الدجاج في العذرة، لكن هذا الكلام ليس بصحيح أنه ينزح لذرق الدجاج الجلال 10 دلاء، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه علل هنا، قال إدخالا له لذرق الدجاج لأنه يدخل في العذرة. أولا العذرة، العذرة من ناحية اللغة بناء على التفسير اللغوي بأي شيء مختصة؟ مختصة بالإنسان، الإنسان لا يذرق، والعذرة لا يذرق عليها ذرق. فإذا كيف يقول إدخالا له في العذرة؟ هو ذا أكل، لكن لما يخرجها خارجا هل يذرق عليه أنه تغوط أو له عذر؟ حتى لو ضعت آثار، لكن لما خرجت منه لا يذرق عليها أنها عذرة، وإنما يسمى ذرق، يسمى ذرق. ثم حتى لو سلمنا هذا، علينا أن نفصل، علينا حتى لو سلمنا هذا لك حتى لو سلمنا أنها عذرة وحكمنا بهذا الحكم، لا بد من التفصيل. التفصيل بين ماذا؟ بين العذرة اليابسة والعذرة الرطبة. ذكرنا نحن التفصيل هنا حتى لو سلمنا. وين هذا التفصيل؟ ما ذكر هذا التفصيل. وعشرا، يعني نزح 10 دلاء إدخالا له، إدخالا لذرق الدجاج في العذرة، لكن العذرة قلنا ليس بصحيح. والخمس، يعني أيضا يحتمل أن ينزح له 5 دلاء، كما يحتمل نزح الجميع ويحتمل نزح 10 دلاء، كذلك يحتمل نزح 5 دلاء، لكن بناء على ماذا؟ 5 للإجماع على عدم الزائد. شوف تشبه هذا الكلام من أول ينسف أنه داخل في العذرة. والخمس للإجماع، الإجماع قام الإجماع على عدم الزيادة على 5، لكن هذا الإجماع نحن عندنا الإجماع على أقسام، هذا إجماع محصل، والإجماع المحصل أو الإجماع المنقول ليس بحجة. فلذلك يقول إن تم هذا الإجماع، إن تم مع وجود المخالف، الإجماع لا يكون حجة إذا كان هناك مخالف، فمع وجود المخالف لا يتم هذا الإجماع، إن تم على القول بتمامية هذا الإجماع وأنه حجة. وفي الدروس، كتاب الدروس للشهيد الأول، صرح بإرادة العموم كما هنا، كما أن الحكم شامل للجلال وغير الجلال في اللمعة، كذلك صنع المصنف في كتابه الدروس فجعل الحكم شاملا للجلال وغير الجلال. نعم، صرح بإرادة العموم، إرادة العموم يعني أن الحكم شامل للجلال وغيره، كما هنا كما في اللمعة حيث جعله شاملا، وجعل التخصيص، تخصيص ما، تخصيص الحكم بالجلال قولا في كتابه الدروس، في كتاب وقيل أحد الأقوال أن الحكم مختص بالدجاج الجلال. و3 دلاء للفأرة مع عدم الوصف، يعني إذا سقطت الفأرة ولم تتفسخ أو لم تنتفخ، هنا ينزح 3 دلاء للفأرة مع عدم الوصف، الوصف هو التفسخ والانتفاخ. والحي على المجهول، إذا سقطت الحية، طبعا موت الحية مو خروجها، ليس خروجها حية مثل ذاك الكردي، الكردي جالسة من باب شيء يذكر، يعني باب البسيط نذكرها حتى مطلع جالس يتكلم، هو شيخ تكلم مع جماعته، فإجاهم سقطت فأرة في الماء وخرجت حية، فقالوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، شلون خرجت حية؟ طبعا خرجت حية. هو يقول يعني مو ماتت، ما ماتت، خرجت حية وليست ميتة. فهم فكروا أن الحية يعني ثعبان، فخرجت حية يعني خرجت ثعبان، هم هكذا فكروا. فقالوا سبحان الله، فكروا من نوع المعجزة. هذا هكذا احنا نقول. والحية مو الفارة الحية، يعني الثعبان. إذا سقطت الحية أو الثعبان أو الأفعى، إذا سقطت نك بالمو نك نك إن وثار هذا، إذا سقطت الحية وماتت فينزح لها ثلاث ذراع على المشهور، رأي المشهور. لكن ما أخذ فيها للأسف المستند ضعيف، مستندها ضعيف.